النعت والمنعوت وإعرابهما. مرحبا شهد. أهلا فهد، لقد جئت في توقيت مناسب. خير، ماذا تفعلين؟ بما أنني أحب الطيور وأحب أن أشاهدها وهي تطير في السماء، قررت أن أكتب موضوع تعبير عن الطيور. جميل يا شهد، ماذا كتبتي؟ هاجرت الطيور من المدينة بسبب الصقيع والبرد إلى مكان ينعم بالدفء، فهي تسعى دائماً للعثور على أماكن تعيش فيها لتتمكن من رعاية صغارها والعناية بهم. ها، ما رأيك يا فهد؟ قصة جميلة، ولكنها تخلو من الوصف والحس، فهي تحتاج لاستخدام خيالك الواسع لتصف الأشياء بصفات معبرة. ماذا تقصد؟ سأشرح لك هذا من خلال دراستي لدرس النعت والمنعوت. ما هو النعت والمنعوت؟ هو عبارة عن صفة تأتي في الجملة من أجل بيان صفة ما، مثل رأيت بيتاً جميلاً، فالنعت في المثال السابق هو جميلاً، فكلمة جميلاً هي صفة لبيتاً، فالنعت يصف الشيء الذي تتحدث عنه الجملة، ففي هذه الجملة تم وصف البيت على أنه جميل. وما علاقة النعت بالمنعوت إذن؟ يطلق على الاسم الذي يتم وصفه بالمنعوت، والصفة التي تصفه هي النعت. إذن في المثال السابق رأيت بيتاً جميلاً، النعت جميلاً والمنعوت بيتاً. ممتاز يا شهد، أحسنتي. ويجب أيضاً أن تعرفي أن النعت والمنعوت يتطابقان في أربعة أشياء. وما هي؟ أولاً التعريف والتنكير، فلو كان الاسم الأول المنعوت نكرة كان النعت نكرة، ولو كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة. ثانياً التذكير والتأنيث، لو كان الاسم الأول المنعوت مذكراً كان النعت مذكراً، ولو كان المنعوت مؤنثاً كان النعت مؤنثاً. ثالثاً العدد، فلو كان الاسم الأول المنعوت مفرداً كان النعت مفرداً، ولو كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، ولو كان المنعوت جمعاً كان النعت جمعاً. رابعاً حركة الإعراب، لو كان الاسم الأول المنعوت مرفوعاً كان النعت مرفوعاً، ولو كان المنعوت منصوباً كان النعت منصوباً، ولو كان المنعوت مجروراً كان النعت مجروراً. وبعد أن انتهينا من شرح النعت والمنعوت، هل لا تعيدين صياغة الموضوع من جديد يا شهد؟ حسناً يا فهد. هاجرت الطيور الجميلة كلها من المدينة بسبب الصقيع والبرد القارس إلى مكان هادئ دافئ، فهي تسعى دائماً للعثور على أماكن آمنة وغنية بالطعام لتعيش فيها، وتستطيع أن ترعى صغارها الضعاف وأن تعتني بهم. أحسنتِ يا شهد.